اللي مع حد غيري يقول لي انا مجموعه الدكتور، تمام؟ اللي بنت اللي ورا مروه السيد احمد، مروه السيد احمد، اه دكتوره امل، دكتوره امل، دكتوره امل. حد تاني يشتغل معايا؟ حد يتكلم؟ اه اسمي اسراء، اسراء محمد السيد. طيب تمام، من كده كده لما باجي الاحظ التخصصات، بلاحظ العميل، بلاحظ فيه زي ما جت في مروه انفعالات والكلام. ممكن ندرسها بقى تحت عناصر اساسيه اللي هي الجوانب الجسميه، الجوانب العقليه، الجوانب النفسيه، ايه تاني؟ الصحيه والعقليه والجسميه والعقليه. تمام، برافو عليك. تمام، فكل الجوانب دي بقى، كل جانب ايه اللي هيلاحظوا فيه؟ الصحيه، صحته عامله ازاي؟ في علاج ولا مفيش للشخص اللي هو العميل ده؟ تمام، بيعاني من امراض مزمنه او غير مزمنه ولا لا؟ كل ده المفروض ان هو ايه بيلاحظه العميل، سواء كان بسؤال مباشر او غير مباشر او بالنظر حتى بس استخدام حواسه. احنا قلنا ان لازم نلاحظ ان هو لاحظ، جميع حواسه علشان نقدر نلاحظ العميل. طيب الجوانب العقليه، طريقه كلامه اصلا، طريقه تفهمه للامور، استيعاب للكلام اللي بيقوله الاخصائي، كل ده المفروض طريقه تفكيره اصلا وهو بيفكر في الامور او بيعمل في امر معين، هل طريقه تفكيره منحضره ومنفتح ولديه ثقافه ولا العكس؟ تمام؟ ايه تاني من الجوانب العقليه؟ قدرته على التذكر والاستدراك المعلومات، هل عنده قدره على تذكر المواقف وهو بيسردها ولا لا؟ تحتها كل الاشياء دي مرتبطه بالعقل، المفروض ان الاخصائي وهو بيتعامل مع العميل يلاحظ الاشياء دي. نيجي بقى للجوانب، ايه تاني؟ الجوانب الانفعاليه مثلا، انفعال، طريقه انفعال، طريقه رد فعله عن مشكله معينه مثلا هو بيسردها او طريقة انفعالاته وانفعالاته مع الأخصائي نفسه وتجاوبه معاه شافته إيه؟ تمام؟ يبقى كده الجوانب الصحية، الجوانب النفسية والعقلية، في إيه تاني؟ الاجتماعية، الاجتماعية دي لها خاصة بعلاقاته، علاقاته مع أصحابه، علاقاته مع الجيران، علاقاته مع الأصدقاء، أصدقاء المدرسة لو كان في مدرسة مثلاً، أصدقاء العمل لو كان في عمل، تمام؟ كل ده علاقته اصلا بالمحيطين في المجتمع، بغض النظر عن اذا كان صديق، اذا كان اخ، اذا كان اب، اذا كان جيره، لا ده المحيطين بقى اللي بيتعامل معاهم على طريقتهم، طبيعته او طريقته بيتعامل معاهم بشكل ايه. تمام، دي الجوانب اللي المفروض يلاحظها الاخصائي. احنا قلنا الانواع ملاحظه بالمشاركه وملاحظه بدون مشاركه. ايه اللي بالمشاركه؟ بيكتبوا في الموقف معاه، تمام، ولاحظ الموقف ده مثلا فهو كده مشارك وملاحظ في نفس الوقت. الملاحظه بقى غير مشاركه، لا هو بيكون من بره وبيلاحظ بدون حتى ما الاخصائي ما العميل ياخد باله ان هو بيلاحظ الاشياء دي. تمام؟ طيب الاثر اللي بيستخدمها، كل بيستخدم كذا اسلوب لكيفيه ايه ملاحظته، زي ايه؟ زي ايه الاساليب؟ مين يذكرني؟ مين يذكرني بالاساليب؟ الناس اللي كانت حاضره معانا او الناس اللي ما كانتش حاضره حتى تمام. يعني بتلاحظ ان الاسئله بتلاحظها من طرق ايه؟ من طرق الملاحظه او وسيله او اسلوب من اسئله الملاحظه. اسمك ايه؟ دينا؟ دوستينا؟ يوستينا هي دوستينا ميلاد. تمام يا يوستينا. دكتوره مين؟ ايه تاني؟ الصور الفوتوغرافية ممكن دي تكون وسيلة مهمة جدا لتدوين ملاحظاته أو بيستخدمها كأسلوب من أساليب الملاحظة. الصور ايه؟ الفوتوغرافية. ايه تاني؟ تسجيل. يشوف مثلا بعض الفعالات او بعض علاقاته مع حد ممكن يشوف لو هو مثلا حركته اسرع هيكون مثلا انا بجيب مثلا يعني. وقيس على ذلك بعض الامراض اللي ممكن تعرضه عن مواصلات عمله مع العمل. نعم؟ حياتي مش كده اسمك ايه؟ كده ممكن تقول طبعا يعني شتان بين ده وبين ده. فالمفروض ان الاخصائي عندما يلاحظ او من ضمن الشروط والصفات التي يجب ان تتوفر فيه يكون ايه؟ يكون خالي من التوتر والانفعال اثناء عمليه المحاضره مع العميل. اخر واحده اتكلم الثاني زي ما حصل كده معانا مع في المقابلات اللي احنا عملناها دي كده. كان نفسي بصراحه المقابلات تجمع بس للاسف الاعداد بتاعتكم مش مشجعه خالص. نعم المهم يعني مع سلبيات المراقبة، وده اللي هنعمل بيه المحاضرة بتاعتنا النقطتين دول. ايه هي الايجابيات بتاعت او المميزات بتاعت الملاحظه وايه هي عيوب الملاحظه. تعال نبدا الاول بالايجابي وبعدين بالسلبي، تمام؟ ايه مميزات الملاحظه؟ بتعمل ايه الملاحظه دي؟ بتساعدني على ايه؟ تمام، بتساعده على انه يسجل الموقف اللي قدامي. وكان كده سجلت وكان اخدت ايه؟ Yeah. مثلا احنا قلنا ان في ملاحظه مشاركه وفي ملاحظه بدون مشاركه، تمام؟ الملاحظه المشاركه خلاص امر منتهي، هو داخل الجماعه او داخل مع العميل ده في مشكله معينه وشايف بعينه وسامع باذنه المشكله. لكن لو في حدث وقع، يعني حدث اقصد يعني حدث وقع والاخصائي بعيد عنه، زي مثلا حدوث الفيضانات، حدوث الزلازل، حدوث الحوادث، تمام؟ الاشياء دي كلها بتحصل فيها مكرسات وبتحصل فيها كلام وبيحصل فيها حركه وبيحصل فيها انفعالات وبيحصل فيها اشياء كثيره، تمام؟ وناس بتموت وناس بتتصاب وكلام من ده، تمام؟ المفروض عشان هو يلاحظ يكون في ارض الواقعه، في ارض الحدث نفسها، لو هو ما كانش في ارض الحدث نفسها كده هيصعب عليه التنبؤ بما حدث من انفعالات، مهما حكوله مش هيكون بالشكل اللي هو كان موجود فيه علشان مش هو الملاحظ ده، الناس غيره هي اللي لاحظت وذكرت له ما لاحظه، تمام؟ فدي سلبيه من السلبيات اللي المفروض اللي هي ترجع للملاحظ للملاحظه اللي هي بدون مشاكل، تمام؟ يعني ما كانش في ارض الواقعه نفسها. ايه تاني من ضمن الملاحظات؟ ان ممكن مهما حجم نفسه الاخصائي ممكن تدخل التخيلات الشخصيه او الاراء الشخصيه، او بمعنى ادق ان الملاحظه اللي هيبنيها دي هيبنيها على الراي الشخصي مش هيبنيها على حقائق بنسبه 100%، عشان ما حدش يقول لي ازاي طب ما احنا قلنا ان هو هتدخل من ده التخيلات. ماشي هتدخل من ده التخيلات، لكن في ممكن تدخل بعض التخيلات في تقييمه او في تقديره، يعني مثلا موضوع معين، وجهه نظر امال غير وجهه نظر زينب، وجهه نظر محمد غير وجهه نظر احمد في الموضوع ده، هو يعني هو مش بيتحيز، لا هو وجهه نظره كشخص في موضوع مختلف، حلو، يعني الموضوع عنده نسبي، ده مختلف عن ده، وبالتالي التقدير هيختلف من اخصائي لاخر، فدي طبعا سلبيه وليست ايجابيه، تمام؟ برافو عليك. ايه تاني؟ ايوه اول واحد رانيا ولا رضوى؟ رانيا يا بنات، رانيا مع مين يا رانيا؟ مع دكتورة نورا، تمام. رانيا بتقول ان في بعض الموضوعات يصعب على الملاحظ الثالث اللي هو الاخصائي يصعب عليه ان هو يلاحظها، زي ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ حد ما جاوبش قبل كده، سهل خالص، ايوه برافو عليك. المشكلات العائليه، يعني لو في مشكلات عائليه وبيجيله بيها العميل او هو والاحدث معاه مشكله وبيحكي له الملاحظه، مش هتقدر تشيل الموضوع ده في وقت الحدث برضه نفسه، نرجع اللي هي النقطه الاولانيه، لو هو موجود في مشكله هيلاحظ الانفعالات وهيلاحظ ويشوف يطيب مين، لكن لما يجيله حد مش عارف خمسه المجموعات بتاعتي هنا السنه دي ولا السنه اللي فاتت عملوا، لا السنه اللي فاتت عملوا مشكله اجتماعيه، كان في مقابله وكان فيها ما شاء الله يعني افراد المشكله، كانت مشكله عائليه، كان ثلاثه او اربعه تقريبا من العائله وكانوا بيحكوا للاخصائي، عملوا مقابله يعني ما شاء الله رائعه. فكانوا بيحكوا للاخصائي عن المشكله، هل تقييم الاخصائي وهو شايف المشكله في وقت الحدث زي ما هو بيحكيها له؟ لا طبعا. فللاسف من عيوب الملاحظه انها ما بتقدرش توصل للموضوع ده في كل الاحيان، يعني انا كنت برضو في حديثي في الاول ان ممكن يلاحظ اشياء وعلاقات وتفاعلات اجتماعيه داخل الاسره لو هو راح زياره منزليه، لكن في بعض الاحيان لو بترجع للترم الاولاني لما اتكلمنا عن الزياره المنزليه ان في اشياء او في ما في بعض العملاء بيرفضوا الزياره المنزليه دي، وبالتالي ما بيقدرش يلاحظ تصرفات او انفعالات داخل الاسره. أي محمد؟ عبد السميع، مع مين يا آية؟ تمام، آخر نقطة بقى يا جماعة، حد يكتب لنا عيوب الملاحظة، أو لو في أكثر من حاجة أنتوا عارفينها يعني ممكن تذكروها. كان في حد رافع ورا إيه؟ تاني معلش. وكل الناس اللي انا توصلت لها بتغلب على الطرف الشخصي اللي بيتكلم قدام العميل. يعني ممكن اوصل برافو. يعني جثه اسمك ايه؟ شيماء. ما خدتش اسمك لا تاخد شيماء. طيب شيماء بتكون ممكن النتائج اللي انا هتوسطها من خلال ملاحظتي للعميل ما تكونش بالشكل اللي جوه العميل او النفس. طبعا اللي ممكن وجهه نظره الشخصيه كاخصائي تؤثر على خطه العلاج، يعني خطه العلاج تنحرف عن مسارها الطبيعي بناء على ايه؟ بناء على اراءه هو الشخصيه. بس المفروض ده المفروض يا شيماء الموضوع ده بيحاسبه او بيحاكمه من خلال موضوعيته ومن خلال يعني ان هو يتجنب ان هو يكون متحيز في ارائه. المفروض اراءه تكون عامه وما تكونش متحيزه لاي من الطرفين. لو كان مثلا ناقد بيحل في مشكله بين طرفين او في علاقه بين احد طرفين ما يحلش الطرف عن الطرف الاخر. تمام كده؟ حلوه الملاحظه؟ ده كده الفصل بتاع الملاحظه او مهاره الملاحظه اللي المفروض انا بسميه الف بها اخصائي اجتماعي من ضمن المهارات اللي المفروض تتوافق فيها الاخصائي الاخصائيه عشان تفيدكم فيما بعد ان شاء الله، سواء كان في مجال عملكم كاخصائيين بتتعاملوا مع حالات او مشكلات او في اي مجال اخر يعني بصفه عامه. الملاحظه دي سمه او مهاره اقدر اقول انها هي حيويه بتساعد الشخص نفسه على ان يكون سريع البديهه، يقيم الامور بشكل الى حد ما منطقي من خلال ربط العوامل والاسباب بعضها البعض. بس كده ان شاء الله المره الجايه باذن الله هتكون المحاضره اونلاين الاسبوع اللي جاي، وهتكون انتوا عارفين بقى مواعيدكم وعارفين كل مجموعه مع الدكاتره. خلاص كده؟ وانتوا عارفين طبعا ان النهارده اخر محاضره هنا بعد كده ان شاء الله نتقابل بعد العيد، يعني زي ما يريد ربنا ان شاء الله يعملوا فينا. تمام؟ وربنا يا رب لحد بعد العيد ان شاء الله نستأنف يعني بعد العيد والى ان يصدر قرار اخر. يعني حتى الان بلغنا ان المحاضرات اخر محاضره النهارده باذن الله